الأحموق، هذا نوع من الحمق. ألا هو الطلاق ده إيه؟ طلاق ده 300 مرة؟ ده 3 مرات. إذا الواحد برم شنباته بس 3 مرات هيجيبهم في يوم واحد؟ لا، كل حاجة أنت طالق أنت 3 مرات بس، أنت عملت بعزق في الطلاقات وبتاع وكأن المرأة دي لك 300 مرة. لا، الرجل العاقل لا يلجأ إلى الطلاق إلا إذا كان فعلا يحتاج أن يطلق، وإن الحياة غير مستقيمة، وأننا لن نصل إلى مراضي الله عز وجل بأن احنا نعيش مع بعض، يبقى خلاص لن نقيم حدود الله، يبقى كل واحد يروح لحاله بالراحة كده بهدوء، يبقى يكفي طلقة واحدة، تكفي طلقة واحدة لكي يعني تخرج المرأة من حياة الرجل. لكن مسألة الطلاق والكلام ده، فهذا رجل سيء الخلق لا يدع لامرأته فرصة إنها تتكلم، لا يدع لامرأته فرصة إنها تتكلم. فلذلك إيه، ذمته ذما بليغا. يعني احنا لحد دلوقتي 3-0، يعني اول مرة او ثاني مرة او ثالث مرة كلهم إيه يعني واخدين المسألة باكتساح يعني. نعم نعم، تبقى نشوف المرأة الرابعة، ما احنا نفسنا تسدد، عايزين نفتح نفسنا بأي حاجة. قالت المرأة الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. طبعا واضح إيه، واضح أن المرأة وصفته بوصفا جيدا وامتدحته. ليل تهامة هذا من أعدل الليالي، له حر وله برد. عايز تقول أن الرجل ليس متطرفا في عواطفه، رجل مستقيم، رجل عاقل. المرأة وهي بتتكلم معاه لا تخاف أن تتكلم، يعني ممكن تتكلم وتغلط، الرجل بما لها من الرصيد عنده يعرف أنها ما تقصدش كده، زي المرأة اللي أنا ذكرت يعني قصتها في الحلقة الماضية، عايزة تقول لزوجها أنت مش حاسس بيه، قالت له أنت حيوان. فالرجل إزاي أنت بتشتميني تقولوا لي حيوان؟ المرأة قالت: أنا ما قصدت أن أسبه على الإطلاق، لكنني قصدت أن أقول أنه لا يشعر بي، كأن فهم أن الحيوان ما يحس. فقالت له أنت حيوان، يبقى خلاص، يبقى أنا طالما أعلم بالود الكامن في قلب امرأتي لي، إذا قالت لفظ كده ممكن أفوته. يعني الإمام الشافعي رحمه الله مرض مرة، فدخل عليه تلميذه النجيب راوية كتبه وأحد الذين نشروا علمه في الآفاق، وهو الربيع بن سليمان المرادي. فالربيع عايز يقول للإمام يعني بالعافية إن شاء الله، فقال له: قوى الله ضعفك يا إمام. فقال الشافعي له مازحا: لو قوى ضعفي لقتلني. أي بقى كأنه إيه، كأن الربيع بيدعي عليه يعني. فقال الربيع: لم أقصد. قال له: يا ربيع، لو شتمتني صراحا علمت أنك لا تقصد. ليه؟ لأن الود أكيد ما بين الشافعي وما بين الربيع ابن سليمان المرادي. فإذا كانت المرأة تاخد راحتها، مش المرأة تبقى على حذر تختار الكلام، يا ترى هقول له إيه، طب القضية دي أوصلها له إزاي، وتقعد بقى تضرب أخماس في أزداد وتستشير فلان وفلان وفلان ومش عارف، عشان ليه؟ كن حسن الخلق. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أسوتنا وقدوتنا، كما رواه مسلم في صحيح، قال عن عائشة رضي الله عنها بتقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة عندي فتحسسته فلم أجده، تحسس في الفراش ما لقيتوش، فأدركتها الغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان خرج ثم رجع، فلما رآها ويبدو أنه رأى عليها أثار المرأة الغيرة، قال: ما لك يا عائشة، أجاءك شيطانك؟ فقالت: يا رسول الله، أوليس لك شيطان؟ قال: بلى، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. شوف شوف الحوار. عائشة رضي الله عنها مرأة ذكية تفهم كيف تدير الحوار. أجاءك شيطانك؟ أم تلف الكلام؟ أوليس لك شيطان؟ خلاص خلص الموضوع. لكن المرأة بقى الغبية، لبعض النساء زعلوا أن أنا بقول أن المرأة غبية، لا، في النساء أغبياء جدا جدا وفي رجال أغبياء برضو، بس الست تستطيع أن تحتوي الرجل، الرجل قوامة ودم فاير وبتاع وهو الراجل وشنباته ومش عارفيه الكلام ده، الست ممكن على طول كلمة بسيطة جدا تخلص الموضوع. لا، بينهم ببعض مشاكل، طيب يا ستي نهدي الموضوع؟ أبدا، مش هنتعشى ولا هناكل ولا هنشرب لحد ما نخلص الموضوع.

كما ذهب إليه أكثر شراح الحديث تذم. تقول زوجي إذا أكل لف، وفي رواية إذا أكل اقتف. اقتف لما تحط قدامه أكل على سفرة إيده بالطول الأكل كله، نهوم مفجوع بيأكل كل حاجة. على معنى أنه يأكل بالنهم الشديد ده يبقى المرأة طبيخها كويس، يعني امرأة مجيدة كويسة، يعني دي برضو من حسناتها. وأكل اقتف، تعرفين الأفة، اقتف من الأفة بقى. الأفة إيه؟ أنك أنت تحط فيها حاجات كتير، تجمع فيها أشياء كتير، يعني كل حاجة الرجل بيأكل منها. وإذا شرب اشتف، يقعد بقى يشرب مثلا عصير ولا حاجة، يفضل يشفط في الكوباية، خلاص جلدها هيطلع من كتر ما هو إيه منسجم ومبسوط. يعني المرأة ممتازة، أكل ممتاز وشرب ممتاز. طيب المفترض المرأة اللي تعبانة طول النهار وعمالة تصنف لك والكلام ده، هو إنك أنت إذا دخلت في فراشك كما هي العادة، الرجل والمرأة يكونان في لحاف واحد، لا ده بقى يوم مكعور كده لوحده ولافف في البطانية على نفسه، ملوش دعوة بالست خالص. ما هو بتقول إيه؟ إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف، يلف في نفسه كعور في حاله كده، ملوش دعوة بحد. لا يولج الكف ليعلم البث، يعني العادة إن الرجل الرفيق يضع يده كده على المرأة واللي هي علامة الحنان يعني، وإن الرجل فاضل وإن الرجل كويس وبتاع، زي ما أنت تكون واحد بيشكي لك شكوى وبتحط يدك على كتافه وبتحاول تسمعه وبتحاول تديله ودنك والكلام ده. بتقول بقى برغم المجهود اللي أنا بعمله والكلام ده، هوت أول ما يدخل فراشي ومراحل لحاله كده هوت، ولا بيسأل عن مشاكل إيه، ولا شايفاه مثلا أنا متغيرة ولا حاجة، يقوم يقول لي متغيرة ليه؟ خادم طنش على الآخر، مالوش كأن المرأة دي ولا حاجة. ليعلم البث، البث هذا إما أن يكون أشد الحزن أو أن يكون أشد الحب. أشد الحزن كما هو في قول يعقوب عليه السلام، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. البث بقى أشد الحزن، وإما أن يكون أشد الحب. فهي بتقول يعني حتى مش مديني فرصة أنا غيه كده وأقول له أنا بحبك، أو أقول له بقى الشوق الذي في قلبي طفح خلاص وعايز أقول له كلام، ده مش عايز يسمعني خالص. وحتى الشكوى إن أنا عايز أشتكي إن أنا مهمومة إن أنا كده، أبدا لا يسمع. رجل جلف، يعني ليس عنده يعني رحمة وليس عنده يعني شفقة بي، وقد رآني تغيرت بعد هذا المجهود الكبير الذي بذلته له. فهي أيضا إيه؟ أيضا تذمه. قالت السابعة، دي بقى اللي جابته من السماء رمته في الأرض. قالت زوجي عيايا غيايا طبقاء كل داء له داء. عيايا مأخوذ من العي، والعي طبعا ضد الفصاحة والكلام ده، يعني بعرفش كده الكلمات عملي تهته على طول، تمام. غيايا مأخوذ من الغي، وهو الضلال، يعني البعيد في ضلال مبين، يبقى بتهته وحالته كرب وضلالي ضل مضل، تمام. طبقة مقفل، طبقة أطبق عليها عقله، مقفل ما كل حاجة باللكامية عنده. كل داء له داء، أمراض الدنيا وعيوب الدنيا فيه، ما تلاقيش الأمراض والحاجات العيوب متوزعة في الخال إلا ربنا جمعها في هذا المخلوق. بيتفهم إزاي البني آدم ده بقى؟ باللكامية، كل شغله باللكامية. يا تقول شجك أو فلك أو جمع كل لك. لما بيضرب بالنبوت ومفتح رأس خلاص، شجك شج الويه يفتح دماغ، أو فلك يوم كسر عظمها كسر خيار، تمام. أو يعني لما يكون بقى يعني الكرم واخده قوي والانسجام واخده، يفتح رأسها ويكسر عظمها. آدي بقى الراجل أشوف بتقول عايا يا طبقة غايا يا كل ده الله ده، شجك أو فلك أو جمع كل لك. والله عندها حق إن راجل بيتعامل بالصورة ده، حاجة فظيعة. الضرب بقى، الضرب ده ضرب المنتقم، ضرب الرجل ده ضرب المنتقم. إنما في الشرع عندنا الضرب لا يكون إلا على طريقة المحب، لأن الضرب المقصود منه الاستصلاح مش الانتقام. الله عز وجل لما ذكر الضرب في كتابه قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن